بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا في معرض أو في عرض الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وبالأخص ما يتعلق بنواقض الوضوء من هذه الأحكام، نواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء. ما زلنا في هذه المفسدات والمبطلات، ولا يمكن أن يستغنيها عن هذه الأحكام مسلم من المسلمين، لأنها متعلقة بركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الصلاة. فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة بنص الكتاب ونص السنة وإجماع الأمة، فلا بد من معرفة هذه الأحكام، أحكام الطهارة، حتى تصح هذه العبادة أو حتى تصح هذه العبادة وما يتعلق بها أيضا من الأمور أو من الأحكام الأخرى التي تشترط لها الطهارة. فها نحن مع الكتاب المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وينقض غسل ميت. وينقض غسل ميت، يعني من مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء غسل الميت. والمراد بالغسل هنا التغسيل، يعني تغسيل الميت، يعني أن إنسان إذا غسل ميتا فعليه أن يتوضأ، كما أفاده كلام الماتر رحمه الله تعالى، عليه أن يتوضأ، سواء غسل ميتا كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، أو ما يعني أي ميت من الأموات، إذا غسله فإنه يتوضأ. هذا ما دل عليه كلام الماتن. وكذلك المغسل أيضا عام، يجب عليه الوضوء على كلام الماتن، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى وما شابه ذلك. طيب، الدليل على أن غسل الميت ينقض الوضوء، وعندكم أمران: غسل وغسل. الغسل هو تغسيل الميت، والغسل هو ما هو ما الفعل الذي أو العمل الذي يعمل في الغسل. طيب، الدليل ما ورد في دليل، لا من الكتاب ولا من السنة المرفوعة، إنما استدلوا بأثر عن الصحابة أو عن بعض الصحابة. هذا الأثر الذي استدلوا به عن بعض الصحابة مروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، أنهم قالوا رضي الله عنهم: من غسل ميتا فليتوضأ، من غسل ميتا فليتوضأ. هكذا نقل عن هؤلاء الأئمة الأعلام من الصحابة الكرام، ولم ينقل في هذا حديث مرفوع حسب علمي، ولا ورد في هذا آية من الآيات القرآنية التي توجب الوضوء على من غسل ميتا، إنما استدلوا بهذه الأثار عن هؤلاء الصحابة الثلاثة. طيب، الجمهور على خلاف هذا القول، يعني أن هذا وجوب الوضوء من تغسيل الميت إنما انفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني منفردة المذهب. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم، ورواية عن الإمام أحمد، أن غسل الميت لا ينتقض به الوضوء ولا يوجب الغسل. طيب، لماذا؟ قالوا: لأنه لم يرد دليل على إيجاب الغسل أو إيجاب الوضوء على المغسل، ما ورد دليل لا من الكتاب ولا من السنة على إيجاب الوضوء على المغسل. إذن قالوا الطهارة ثابتة بيقين أولا، يعني قبل تغسيل الميت الطهارة ثابتة بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين، ولم يوجد دليل يعني تثبت به حجة على أن من غسل ميتا يجب عليه الوضوء. إذن ما هو الدليل عدا على عدم وجوب الوضوء على الغاسل؟ قالوا عدم الدليل. كيف عدم الدليل؟ قالوا نعم، لأنه لم يوجد دليل يوجب على الغاسل أن يتوضأ، ما وجد، والأصل براءة الذمة، فيبقى هذا الأصل، يبقى هذا الأصل ويطرد على أن من غسل ميت لا يجب عليه الغسل. طيب وما روي عن الصحابة الثلاثة؟ قالوا أولا الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم ثلاثة، وكم عدد الصحابة الذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون إلى الإسلام؟ آلاف. وهؤلاء الثلاثة هم الذين نقلوا هذا، فخالفهم جماهير الصحابة أو 99% و9% من الصحابة لم ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء على المغسل، ولو أن ذلك واجبا لنقلوه، لأنه مما تعم به البلوى، فدل على أنه لم يوجد ولم يعني ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله عن هذا عن هؤلاء إلا هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الصحابة. وعلى فرض صحة هذا عن الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم، ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، على فرض صحته قالوا هو محمول على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب. لما؟ قالوا لأنه لم يوجد فيه أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الاستحباب، ولا شك أن المستحب لمن غسل الميت أن يتوضأ مستحباب، لكن لا يجب على من غسل ميتا أن يتوضأ. والقول بأنه يجب عليه الوضوء مع عدم الدليل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو المنصوص في كتاب الله، القول بوجوب الوضوء عليه إيجاب بما لم يوجبه الله. والقاعدة عند العلماء يا علماء، القاعدة عند العلماء أن إيجاب ما لم يجب من الأحكام، انتبهوا، إيجاب ما لم يجب من الأحكام كتحريم ما لم يحرم منها. التحريم تحريم ما لا يحرم من الأحكام حرام، بل هو من الكبائر، كون الإنسان يتعمد تحريم ما لم يحرمه الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى، ها وش يصير؟ مقعده من النار والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وبعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالت العلماء الله جل وعلا تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، فدل على أن الشرك وأن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، نعوذ بالله من ذلك. قالوا فإيجاب على المسلمين حكما لم يوجبه الله ولا رسوله كتحريم ما لم يحرمه الله ورسوله. فعلى هذا يا إخوة الوضوء لا يجب من تغسيل الميت لعدم الدليل، لكن الاستحباب وارد، يعني يستحب الوضوء من ذلك خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور. هذا السابع وهو الأخير من نواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء، معشر العلماء أنتم إن شاء الله في المستقبل تكونون علماء إن شاء الله في الشريعة، وهذا شرف لنا ولكم. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة على التوحيد، فالعلم شرف. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا وبعدين يفقهه في الدين، ويقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عن التفسير. إذن المبطل الرابع أو السابع أو المفسد الرابع أكل لحم الجزور خاصة. أكل اللحم الجزور يعني إيش؟ الجزور يعني الإبل، لا مو هو الجمل لوحده، الإبل عامة سواء كان جملا أو أنثى، جملا أو ناقة، كبير أو صغير، عام. الجزور يطلق على البعير بصفة عامة سواء كان ذكرا أو أنثى، ويخرج عن هذا القيد غير الجزور، حتى ولو كان بقرة. نعم حتى ولو كان بقرة تخرج الأغنام بأنواعها. ما هي أنواع الأغنام؟ الماعز والضأن، بس الماعز والضأن، والبقر بأنواعه، والبقر تخرج من هذا القيد، لحم الجزور من الإبل. وقوله قول الماتن لحم يخرج به غير اللحم، يعني المقصود الذي ينقض على ما ذكره الماتن الهبر، تعرفون الهبر؟ الهبر تعرفونه؟ هبر يعني غير الشحم، غير الكبد، وغير الكرش، وغير الأمعاء، وغير المصارين إلى آخره. اللحم سواء كان نيئا أو مطبوخا، اللحم هذا هو الذي أراده الماتن رحمه الله تعالى، وينقض قليله وكثيره. اللحم قليله وكثيره. طيب الدليل، ما نحن الآن في أحكام شرعية لا بد فيها من الدليل يا إخوة، والأحكام الشرعية مبناها على الحظر يعني المنع، حتى يثبت الدليل ويدل الدليل على الحكم الشرعي، كما أن الفروج مبناها على الحظر أيضا والمنع حتى يدل الدليل على الإباحة. إذن هذه الأحكام. طيب الدليل ما هو؟ الدليل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من هو الإمام أحمد؟ ابن حنبل. نعم الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. قال الإمام أحمد في ذلك حديثان صحيحان، يعني في انتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل، في ذلك حديثان صحيحان يعني ثابتان. أولهما حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ ماذا قال؟ قال نعم، يعني توضأ من لحوم الإبل. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال إن شئت، يعني لك الخيار، لحوم الغنم لك الخيار، لكن لحوم الإبل ما في خيار، توضأ. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، هذا أمر وليس بأمر، أمر توضأوا من لحوم الإبل. طيب والحديث أخرجه الإمام مسلم، الحديث صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح أو لا؟ صحيحان، لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. طيب هذا أيضا القول بأن أكل لحم الجزور من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني أن الجمهور يقولون بعدم النقص، الأحناف والمالكية والشافعية طيب أسألكم سؤال، المعول عليه الدليل أو قول أو قول العلماء؟ الدليل، الدليل المعول. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا ثبت هذا الحديث فهو مذهبي أو هو قولي، وإلا فاضربوا بقول عرض الحائط. ونقل أيضا غيره من العلماء الفقهاء رحمه الله تعالى. الأئمة الثلاثة يقولون لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أو أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. طيب الدليل؟ قالوا الدليل أدلة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله أو قال رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. طيب هذا عام أليس كذلك؟ النار تمسنا لحم الإبل ولحم الغنم، ترك آخر الأمرين يعني هو الأخير، ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، يعني ما لم يخرج في الصحيحين ولا في أحد الصحيحين. طيب قالوا هذا الحديث ناسخ لحديث جابر وحديث البراء، لما يا علماء رحمكم الله؟ قالوا لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال الإمام أحمد وغيره من أتباع المذهب قالوا لا، ما في معارضة حتى يكون ناسخ أصلا. يقول النسخ لا بد فيه من شروط، لا نقول لا يمكن أن يقال بالنسخ إلا بشروط. النسخ يعني إبطال أحد الدليلين المتعارضين والأخذ بالآخر، هذا هو النسخ. قالوا لا يثبت إلا بشروط. الشرط الأول ألا يمكن الجمع بين الحديثين، ما أمكن الجمع. إذا ما أمكن الجمع نذهب إلى الترجيح أو إلى النسخ، لكن الجمع هنا ممكن. طيب كيف ممكن يا علماء؟ قالوا نحمل العام على الخاص. والعام أين هو؟ ما هو العام؟ حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام. وحديث جابر بن سمرة وجاء والبراء بن عازب خاص بلحوم الإبل. والقاعدة عند العلماء أن العام يحمل على الخاص، لأن الخاص أقوى، ولأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام فيحمل عليه. ثانيا من الشروط قالوا لا يقال بالنسخ إلا إذا علم المتأخر من النصين من المتقدم، حتى يقال المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ، وهنا لم يعلم. النبي جابر بن عبد الله يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. طيب الأمرين من ماذا؟ قالوا الأمرين من الحديث نفسه، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتوضأوا مما مست النار أولا، ثم نسخ هذا الأمر، يعني آخر الأمرين مما مست النار غير لحم الإبل. أيضا استدلوا بأثر آخر عن ابن عباس. ابن عباس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، الوضوء مما يدخل لا مما يخرج. وأكل لحم الإبل داخل ولا خارج؟ أكل اللحم داخل ولا خارج؟ داخل مو خارج. يقول لا، يعني الوضوء مما دخل لا مما خرج. لكن هذا الحديث قالوا ضعيف، رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرض صحة وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما فهو معارض للنص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل، أو هو معارض أيضا لأقوال جماهير الصحابة فلا يقبل. وهكذا إذن ماذا يترجح عندكم، الوضوء من أكل لحوم الإبل أو عدمه؟ الوضوء أو عدمه؟ الوضوء، لأن هذا النص واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نهر من؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص ما هذا مثل عربي. طيب الماتن يقول من لحم الإبل، لحم الجزور خاصة، اللحم قلنا المراد به اللحم الهبر المتعارف عليه. طيب الكرش والكبد والمصارين والشحم، هذا من أجزاء الجزور أو لا؟ من أجزاء الجزور أو لا؟ نعم من أجزاء الجزور. طيب ينقض أو لا ينقض؟ عند أصحاب الإمام أحمد في، أو هي رواية أيضا عن الإمام أحمد، عندهم لا ينقض. لماذا؟ قالوا لأنه في العرف لا يسمى لحما، في العرف لا يسمى لحما، بدليل أنك لو عطيت شخصا دراهم وقلت اذهب وأتيني بلحم وأتاك بشحم، هل يكون ممتثل للأمر أو لا؟ يكون ممتثل للأمر أو غير ممتثل؟ غير ممتثل. لو قلت أعطيته دراهم وقلت اذهب وأعطني لحما وأتاك بالكبد والكرش، ممتثل أو غير ممتثل؟ غير ممتثل. إذن قالوا هذا لا يسمى لحما في العرف، الذي يسمى لحم في العرف هو اللحم المتعارف عليه الهبر. هذه رواية. والرواية الأخرى يقولون لا، كل ما يتعلق بالجزور ينقض الوضوء، كل ما يتعلق بالجزور ينقض الوضوء، سواء كان لحما أو شحما أو كبدا أو كرشا أو أمعاء أو مثلا مصارين أو ما إلى ذلك، كلها تنقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعرف في الشريعة، لا يعرف في الشريعة أن حيوانا واحدا يتجزأ لحمه قسمين، قسم الحلال وقسم الحرام، ما يعرف في شريعتنا، ما يعرف في شريعتنا أن حيوان واحد بعض من لحمه حلال وبعض من لحمه حرام. إذن كل ما يحويه جلد الحيوان حكمه واحد، فما يحويه بدن الجزور حكمه واحد، يعني ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ ينقض الوضوء. الدليل هذا الذي سمعتم دليل يعني نظري، واستدلوا بشيء من القرآن أو بآية من القرآن على ذلك، قالوا الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة. طيب الميتة يحرم بعضها وبعضها يحل؟ يعني الميتة يعني غير مذكاة، بعضها يحل وبعضها يحرم، ها؟ كلها حرام، نجسة كلها حرام، إلا للضرورة، إلا الضرورة تباح للضرورة. طيب ويقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الخنزير فيه بعض حلال وبعض حرام، ها؟ كله حرام. إذن هذه الرواية هي الرواية الراجحة، وهو أن كل ما يتعلق بالجزور ينقض الوضوء. وهذه الرواية رجحها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، ورجحها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن سؤال، المرق، مرق لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينقض الوضوء على الصحيح، لا ينقض الوضوء على الصحيح. لماذا؟ لأنه ليس جزءا من أجزاء الجزور، ولا لحما من لحمها، فلا ينقض الوضوء. قالوا إلا إذا كان طعمه مرقا 100%، طعم اللحم فيه ظاهر 100%، فهذه يقولون الأحوط الوضوء منه، أن يتوضأ منه. طيب اللبن، لبن الإبل ينقض ولا ينقض؟ لبن الابل ينقض ولا ينقض؟ لبن الابل للذكور ولا للاناث؟ ما يكون لبن للذكور؟ بعض الناس يقول لبن الجمل يصح؟ ها ما يصح. اللبن بالنسبه للحيوانات للاناث مو للذكور. طيب اللبن لا ينقض، اللبن لا ينقض. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين الذين تاثروا بجو المدينه واستوخموه، لا امرهم ان يشربوا من البانها وابوالها، ولم يامرهم بالوضوء عليه الصلاه والسلام، فدل على انه لا ينقض. وان كان ورد في ذلك حديث في اسناده كلام توضؤوا من البان الابل، لكن الذي عليه اكثر العلماء ان لبن الابل لا ينقض الوضوء. لكن مع هذا ايضا الاحوط ان يتوضا من لبن الابل اذا شربه المتوضي. ها اتضح هذا الناقض ومن اتضح؟ اتضح هذا الناقض؟ نعم اقرا. والثامن كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء الا الموت. الثامن يقول الماتن كلما اوجب غسلا اوجب وضوءا. اوجب غسلا، الموجبات الغسل كثيره ليس كذلك؟ ستاتي ان شاء الله موجبات الغسل. موجبات الغسل منها الاحتلام، يعني الاحتلام اذا راى الماء، اذا راى المني بعد الاستيقاظ، هذا يوجب الغسل ولا يوجب؟ يوجب الغسل ولا يوجب؟ يوجب الغسل. قالوا كذلك يوجب الوضوء. طيب الجماع العلاج يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. طيب إسلام الكافر على القول بأنه يجب على الكافر إذا أسلم الاغتسال، أيضا قال يوجب الوضوء. وهكذا وكذلك الحيض، إذا انقطع حيض المرأة الحيض انقطاعه يوجب الغسل، وهكذا والنفاس وهكذا. الماتن يقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كيف هذا؟ يعني يرى أن من وجب عليه الغسل أيضا يجب عليه أن يتوضأ، يعني يجمع بين الطهارتين أليس كذلك؟ لكن هذا فيه نظر، لأن كثيرا من العلماء يقولون الطهارة الكبرى تغني عن الصغرى. الطهارة الكبرى ما هي؟ الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس. الطهارة الكبرى تجزي عن الصغرى. لماذا؟ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، يعني الأدنى يدخل في الأعلى، ولا شك أن الوضوء أدنى من الغسل من الجنابة. لكن في المذهب أنه لا يدخل إلا إذا نوى الأمرين، لا يدخل إلا إذا نوى بالغسل الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. إذا ما نوى إلا الطهارة من الحدث الأكبر يجب عليه أن يتوضأ للحدث الأصغر، وهذا هو الأحوط. لكن لو أن إنسان توضأ، ولا شك أن الإنسان إذا توضأ إذا اغتسل عادة للجنابة الغالب أنه ينوي ارتفاع الحدث أليس كذلك؟ إذا نوى ارتفاع الحدث خلاص انتهى الإشكال، يجزي عن الحدث الأصغر. لكن الأحسن والأكمل أن ينوي رفع الحدثين أو يتوضأ ثم يغتسل. وأنتم تعلمون أن الغسل الكامل هو أن يتوضأ كما ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما، أن يتوضأ أولا ثم يغتسل بعد ذلك إذا توضأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل. لكن لو اغتسل وعم بدنه بالماء ونوى رفع الحدثين ارتفع هكذا. إلا الموت، الموت يوجب غسل أو يوجب الغسل، يجب الغسل، لكن هل يجب الوضوء يعني من غسل من يعني يجب على الميت أن يوضأ؟ المات يقول إلا الموت، ومعنى كلامه أنه لا يجب أن يوضأ الميت، يغسل تغسيل فقط، يغسل تغسيل فقط. وهذا الحقيقة فيه نظر يا إخوان. لماذا فيه نظر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته رضي الله عنها، كن يغسلن ابنته ابدأنا ها بميامنها ومواضع الوضوء فيها أو منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أنه يوضأ الميت، يوضأ ثم يغسل. هؤلاء الذين قالوا إلا الميت قالوا إن الغاسل إذا غسله لا بد أن تمس يده عورة الميت، وإذا مست يده عورة الميت ينتقض الوضوء، إذن ما الفائدة من الوضوء؟ يعني يوضي الميت ما الفائدة؟ ينتقض وضوءه. لكن الغالب أن من غسل الميت يغسله بحائل، أليس كذلك؟ يغسل إما يكون على الميت حائل أو يكون على يد الغاسل حائل. طيب، هذا على التسليم بأن مس العورة ينقض الوضوء كما تقدم. إذن هذا ما قاله الماتر رحمه الله تعالى. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. هذه قاعدة مهمة يا أخوان، هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها. من شك في الحدث، من شك في الطهارة وفي الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها. أنت الآن قبل المغرب يعني بعد العصر يقين أنك توضأت، يعني العصر يقين أنك توضأت متيقن وأنك تطهرت، لكن جاء المغرب ودخل عليك شك، هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ هذه قاعدة. قال الحكم لما تيقنه منهما، يعني الحكم أنك طاهر أليس كذلك، لأن المتيقن الطهارة قبل الشك، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين مثله متيقن. إذن عرفتم هذه القاعدة، أنت كنت متوضي متطهر لكن دخل وقت صلاة أخرى بعد فدخل عليك شك، هل أنت يعني نقضت الطهارة، هل انتقضت الطهارة أو لم تنتقض؟ شك، واليقين عندك أول أنك كنت متوضي، لا تنظر إلى الشك هنا، لا تنظر إلى الشك، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. أو العكس، كنت أنت محدث، كنت محدث ثم دخل وقت الصلاة وشككت، هل توضأت أو لم تتوضأ؟ شكيت وأنت كنت متيقن أنك أحدثت، فالحكم لليقين أنك محدث فيجب عليك أن تتوضأ. هذه قاعدة مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في بطنه فقال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك اليقين. لا ينصرف يعني من ماذا؟ من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب نعم. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. فإن تيقنهما، تيقن الحدث وتيقن الطهارة، لكن ما يدري السابق أيهما، السابق أنه طاهر والسابق أنه محدث، ها ماذا قال؟ فهو بضد حاله قبلهما. فهو بضد حاله قبلهما. انتبهوا معي الآن. الآن أخونا في الله متيقن الأمرين، متيقن الحدث ومتيقن عدم الحدث، متيقن الحدث ومتيقن الطهارة، لكن ما يعلم أيهما أول، ما يعلم، ما يعني نسي. قال الماتن فهو بضد حاله قبلهما، يعني قبل الحدث وقبل الحدث وقبل الطهارة. كيف كان وضعه؟ كيف كان محدث أو كان متطهرا؟ ها؟ إن كان متطهران يبني على اليقين، كان يتيقن الطهارتين يبني على اليقين، وإذا كان محدث أيضا يبني على اليقين ويتوضأ بضد حاله قبلهما. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف. هذا نقف إلى هذا الحد، على هذا المحظورات الآتية والأحكام الآتية: مس المصحف للمحدث، ومس وقراءة القرآن للحائض، وقراءة القرآن للجنب، والطواف للمحدث. هذا سيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الأحكام قريبا إن شاء الله، لكن نأخذ واحد الآن، نأخذ مس القرآن وإن كان قد يطول الوقت يعني. نعم اقرأ. ويحرم على المحدث مس المصحف. ويحرم على المحدث مس المصحف، أي حدث، الأكبر والأصغر، يحرم. يحرم نعم. التحريم هو ما نهي عنه على وجه الإلزام، نهي على وجه الإلزام، والمكروه ما نهي عنه لا على وجه الإلزام. إذن يحرم مس المصحف. الدليل، الدليل قالوا الكتاب والسنة والمعقول يعني والنظر. أما الكتاب فقول الله تعالى ها لا يمسه إلا المطهرون، قالوا الضمير يعود على المصحف لأن الله يقول تنزيل من رب العالمين، والذي نزل من رب العالمين القرآن، فلا يمسه إلا الطاهر، لا يمسه إلا المطهرون. طيب، والقرآن والسنة، حديث عمرو بن حزم قال عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني من الحدث. والنظر قالوا إنه إن الطهارة تجب لما هو دون المصحف وحرمة القرآن في المكانة، فالطهارة تجب قالوا للطواف وهو دون القرآن في الاحترام والمكانة وغيره كذلك، فإذا كان الأمر كذلك فالطهارة لمس المصحف ومس القرآن أولى. هذا القول قال به جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، يعني يجوز مس المصحف ولا يحرم؟ يجوز على هذا القول أو يحرم؟ يحرم على هذا القول. من قال به؟ الأئمة الأربعة، الجمهور منهم الأئمة الأربعة. لكن بعض العلماء قال لا يجوز مس المصحف للمحدث. لماذا يجوز؟ قالوا لأن الآية خاصة باللوح المحفوظ، خاصة باللوح المحفوظ أو بصحف الملائكة. لماذا؟ قال لأن الله قال المطهرون، ولو كان المقصود بني آدم لقال المتطهرون، ولأن الله جل وعلا قال كلا إنها في صحف مكرمة. إيش الآية؟ كلا إنها تذكرة، كلا إنها في سورة عبسة، كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم السفرة؟ الملائكة. قال هؤلاء الذين يقول يجوز مس المصحف لغير متوضي، قالوا المراد بهذا اللوح المحفوظ، أو لأن الله يقول في لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، اللوح المحفوظ أو صحف الملائكة. طيب الجمهور ماذا ردوا على؟ نعم قال هؤلاء لو كان المراد بني آدم لقال لا يمسه، يعني بالنهي صيغة النهي، فلما قال لا يمسه بالرفع دل على أن هذا إخبار، والخبر غير الإنشاء. هذه قد المسألة تصعب عليكم، لكن فيها كلام لأهل العلم طويل عريض. قالوا والحديث حديث عمرو بن حزم ضعيف الإسناد، وضعيف الإسناد لا يحتج به، لكن العلماء الجمهور قالوا نعم في إسناده مقال لأنه مرسل، لكن العلماء والأئمة سلفا عن خلف أو خلفا عن سلف تلقته بالقبول، وتلقيه بالقبول يغني عن ضعفه لأنه مشهور وهكذا. لكن السير في ركب الجمهور سلامة إلا إذا كان الدليل ظاهر واضح، لأن تكليف المسلمين بأمر بدليل محتمل هذا فيه إشكال. لكن يعني لو أن إنسان مس المصحف وهو غير متوضي نقول أنت آثم على هذا العمل، فهذا يعني فيه صعوبة، لكن نقول الأحوط أن يتطهر وأن يعني يحترم مس المصحف وأن لا يمسه إلا طاهر، إلا إذا كان مضطر مثلا المعلم أو المعلمة أو التلاميذ، هؤلاء يمسون بحائل. وقال بعض أهل العلم التلاميذ الصغار الذين لم يبلغوا الحلم يعذرون بذلك لأنهم غير مكلفين وهكذا. نعم نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل للأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. من كان على ثوبه صور إنسان أو حيوان وصلى في هذا الثوب هل صلاته صحيحة؟ نعم إذا لم تشغله الصور بالنظر إليها عن صلاته صلاته صحيحة، لكنه يأثم على جعل هذه الصور على قميصه أو على ثوبه الذي يصلي فيه، لكن إذا شغلته عن صلاته فالصلاة تبطل من هذا من هذه الحيثية، لأن الخشوع في الصلاة عند بعض العلم واجب، فإشغاله عن صلاته هذا فيه يعني إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى خميصة وضعتها عائشة فيها صور أمامه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فما أمر بإخراجها عن القبلة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الناظر إلى هذه الصور تشغله عن صلاته فصلاته بعض أهل العلم يرى أنها لا تصح أو أنها ناقصة الثواب. نعم. هل يجوز التداوي ببول الإبل؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يتداووا بأبوال الإبل، وهذا استدل به من العلماء من قال إن بول ورجيع ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس. نعم. لو انغمس المحتلم في الماء ونوى بذلك رفع الحدثين كيف يجزئ عنه الوضوء مع ذلك الترتيب واجب في الوضوء، وكيف يجزئ عنه الوضوء وهو لا يتمضمض ولا يستنشق؟ يقولون الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، لأن القاعدة عند العلماء أن العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل أدناها في أعلاها، وإن كان الأفضل خروجا من خلاف أهل العلم والأحوط أن يتوضأ كما قال السائل، لأن الترتيب ركن أو فرض عند بعض أهل العلم. نعم. هل التسمية من واجب الغسل أو من سننه؟ ولو انغمس في الماء ولم يقرأ بسم الله هل يجزئ عنه الغسل؟ على الأصح أنها من السنن، على الأصح أن التسمية في الطهارة من السنن وليست من الواجبات. نعم. من أراد الاغتسال هل يتوضأ أولا أم بعد الغسل؟ لا الأفضل أن يتوضأ أولا عملا بالسنة النبوية في حديث عائشة وحديث ميمونة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. انتهت الأسئلة؟ ها كم يوم يجوز المسح على الشرابات؟ بالنسبة للمقيم يوم وليلة من وقت المسح الذي مسح الوقت الذي مسح فيه يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهن من وقت المسح لا من وقت الحدث. نعم. ماتت أمي ولم أدري هل عليها صيام واجب أم لا، فماذا أفعل؟ الأصل براءة الذمة يا أخي الكريم، الأصل براءة الذمة، فإذا كنت ما تعلم أن عليها صيام واجب فذمتها تبرأ إن شاء الله. نعم. هل يجوز رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ هل هذا واجب أم سنة؟ لا، هذا واجب عند من عند بعض أهل العلم، رفع اليدين مع التكبير واجب. نعم. هل يجوز الوضوء من مس المصحف المجزأ؟ نعم، المصحف يعني مس القرآن كل واحد، سواء مسست ورقة فيها آية أو مسست يعني حزب أو حزبين أو يعني مجزأ، إلا الألواح، الألواح استثناها بعض أهل العلم للصغار الذين يحفظون على الألواح كما هو في المغرب من بلاد المسلمين. نعم. من تيقن الطهارة أو الحدث، وضح لنا هذه المسألة. إن شاء الله عدا غدا نوضح لكم إن شاء الله، يعني ما هو غدا، مساء الأربعاء. عجيب. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، انتبهوا، يعني أنت الآن تيقنت أنك كنت متوضي صلاة العصر، لكن الآن دخل وقت المغرب وشككت، هل أحدثت أو ما أحدثت؟ ما هو الحكم؟ ما هو الحكم الذي تعمل به هنا؟ تبني على اليقين، وهو أنك متوضي، أنك متوضي فتصلي. لكن عكسه، كنت متيقن أنك محدث صلاة العصر، بعد ما صليت صلاة العصر أحدثت، تيقنت، دخل المغرب، شككت، هل توضأت أو لم تتوضأ؟ ما هو الحكم؟ تتوضأ أو لا تتوضأ؟ اليقين أنك كنت محدث، لكن الشك في الوضوء. تتوضأ، تتوضأ هنا. أي نعم، خلاص، وفق الله الجميع.